كده على طول مش هستنى العمر يعدي. انا مش هسكت لازم اقول قد ما هاخد قد ما هدي. انا مش هفضل كده على طول مش هستنى العمر يعدي. انا مش هسكت لازم اقول قد ما هاخد قد ما هدي. انا دلوقتي براجع نفسي قبل ما الايام تفوت، وعشان حاجات تعيش حاجات كتير لازم تموت. مش كبرياء لكن بصلح كل شيء فيا انكسر، ومن الغباء انك تعيش زي الملاك بين البشر. مش كبرياء لكن بصلح كل شيء فيا انكسر، ومن الغباء انك تعيش زي الملاك بين البشر. يعني براجع نفسي واللي زمان انا عشته لغير، انا دلوقتي هعيشه لنفسي.